الآن شبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات العفيفات الطيبات، ربنا يبارك للإسلام فيكم ويبارك فيكم للإسلام يا رب، اللهم أمين. ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. لو عرفوه لأحبوه، لو عرفوه لاعتنقوا دينه، لو عرفوه لصاروا أعظم أنصار لي في الحياة. آه يا عالم لو عرفت محمد بن عبد الله، آه يا عالم لو عرفت رسول الله وأخلاق رسول الله وعظمة رسول الله. آه يا عالم لو حد يقول لكم إن أخلاق المسلمين الوقت ما لهاش دعوة بأخلاق محمد ولا بأخلاق الإسلام. آه يا جماعة لو حد يقول للعالم إن أخلاق العرب اللي عايشين في أوروبا وأمريكا نازلين ينفقوا أموالهم على المعاصي هناك وما لهمش دعوة بأخلاق الدين، ما لهاش دعوة بأخلاق محمد بن عبد الله. دولة من الدول الأوروبية الشهيرة جدا، العلم بتاعها عبارة عن نص أحمر ونص أبيض، العلم بتاعها نص أحمر ونص أبيض بس، وده العلم بتاعها. دولة من الدول الأوروبية الشهيرة، العلم بتاعها ده قصته إيه؟ قصته إن كان في واحد كان في يوم من الأيام هذه الدولة في حرب مع دولة تانية، فظلت الدولة التانية تحاصر يعني هذه البلد، فكان في راجل من أهل الشهامة في هذه البلد ربط النص التاني تحت من جسمه، ربطه بجلد سميك جدا ودخل بالسيف، فضل يقاتل لحد ما نص الفؤان اتقطع وبقى دم خالص وسال على النص التاني. فلما كشفوا النص التحتاني بعد ما اتقتل بالصمود الرهيب بتاعه بقى والبلد نجت من الاحتلال، لقوا النص التاني لما اتكشف الجلد الابيض اللي كان حطه حوالين النص التحتاني، لقوا نص التحتاني ابيض ونص الفؤاني من ضرب السيوف كله احمر. فمن كتر انبهارهم بشهامة ذلك الرجل، من كتر انبهارهم بهذه الشهامة، خلوا المنظر ده هو منظر علم الدولة بتاعتهم الى ذلك اليوم، نص الفؤاني احمر والنص التحتاني ابيض. اخواني في الله، الشهامة صفة الناس بتنبهر بيها، صفة اللي يشوفها بيذهل فيها، ولكن ماذا لو علم العالم شهامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا لو علم العالم شهامة هذا النبي وإيجابيته ومسندته وإغاثته؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان سند لكل واحد، لكل واحد بيتعرض لمشكلة. اوعوا تنسوا اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، اوعوا تنسوا وقفته مع جابر لما الديانة وقفهم مصممين انه هيديهم فلوس فلوسهم ولا يملك، اوعوا تنسوا شهامته مع سلمان الفارسي لما كان عبده ومطلوب منه 300 نخلة عشان يتحرر والنبي عليه الصلاة والسلام زرعهم له بايديه، اوعوا تنسوا شهامته مع جابر لما كان الجمل بتاعه مريض والنبي اشترى منه الجمل واداله الفلوس ورجع له الجمل عشان يسنده، عشان يقول له انت ما انتش لوحدك في الدنيا دي، انا معاك يا جابر يا ابن عبد الله، بعد ما ابوك مات وساب لك 9 بنات وساب لك ديون، انا معاك لحد ما تسدد ديونك، انا معاك لحد ما تتجوز، انا معاك لحد ما تقف على رجليك يا جابر يا ابن عبد الله. اوعوا تنسوا شهامة النبي اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما بيقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، لما بيقول الساعة على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. اوعوا تنسوا دين الشهامة اللي احنا فيها يا جماعة. يا اخواننا في العرض على الله ربنا بيسأل العبد على الشهامة، في العرض على الله من ضمن أسئلة العرض على الله الشهامة، ان الله تعالى يقول يوم القيامة عبدي، ده في العرض على الله، مرضت فلم تعدني وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض، فلان الضعيف الغلبان اللي ما كانش حد بيهتم بيه، فلان اللي لما مرض ما حدش عبره، ده هو ليه ما وقفتش جنب بعض؟ ليه ما أغستش أخوك؟ ليه ما نصرتش أخوك؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، يا رب كيف أسقيك؟ أما علمت أن عبدي فلان استسقاك؟ ما وقفتش مع الناس ليه؟ ما أغستش اللي طلبوا منك الإغاثة ليه؟ ما بقتش شهم في الدنيا ليه؟ الله يسأل يوم القيامة عن الشهامة. يا جماعة الدين بتاعنا ده الإسلام دين الشهامة. الإسلام بيتكلم على الشهامة. شهامة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أسباب إسلام الناس، من المواقف اللي بتهز القلب في الشهامة. موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمامة، ثمامة بن أثال ده صحابي من الصحابة، ولكن كان قائد من قواد الكفر في الجزيرة العربية، وكان راجل أعمال كبير، وكان مورد قمح في الجزيرة العربية المكة والغيرة، وكان راجل شهم جدا. هذا الرجل ثمامة أسر. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان شخصية عبقرية. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ثمامة شهم، وعارف انه لازم يتعامل مع تركيبة انسان شهم، وان الشهم ما بيهزوش قد الشهامة، لان الانسان الشهم دايما شاف نزلة الناس، فبيبقى دايما اول ما بيشوف واحد شهم بيميل ان هم يتصاحبوا مع بعض وان هم يبقوا حبايب. النبي عليه الصلاة والسلام ربطوا في سارية في المسجد ليه؟ عشان يكسروا، عشان يوريه الصحابة غصب عنه، عشان يوريه الرجولة بتاعت الصحابة، عشان يوريه الدين ده دين رجالة قد ايه. وراح له اول يوم قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدامه، ثمامة واقف بكبرياء شهم، والشهم ما بيتكسرش ابدا. قال له يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم، انا اهلي مش هيسيبوك، لو قتلتني مش هتتساب، وان تعفو تعفو عن شاكر، انا راجل، لو انت عملت معايا حركة رجولة مش هنساها لك، وان تطلب المال خذ منه ما شئت، عندنا فلوس كتير، عايز 10 20 30 مليون خذ اللي انت عايزه، بس سيبني. النبي عليه الصلاة والسلام سابه لسه. جاله تاني يوم، يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة؟ في جديد؟ في حاجة شفتها هزتك؟ قال له يا محمد ما تكسرش برضو، ان تقتل تقتل ذا دم، خد بالك اهلي مش هيسيبوك، وان تعفو تعفو عن شاكر، انا راجل، انا راجل، وهتشوف انا راجل قد ايه لو انت اكرمتني وسبتني، وان ترد المال اعطيناك منه ما شئت. النبي عليه الصلاه والسلام سابه ومشي. ثالث يوم جاله قال له يا ثمامه ماذا عندك يا ثمامه؟ ها كلامك الاخير ايه؟ ما عنديش جديد يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، ان تعفو تعفو عن شاكر، ان ترد من المال فخذ منه ما شئت. النبي عليه الصلاه والسلام قرا الشهامه في عينين ثمامه. ما كانش ينفع ان النبي يطلب منه مال مهما كان محتاج مال، ما كانش ينفع، لان النبي شهم وقرأ الشهامة في عينين ثمامة، وأهم عنده ثمامة من أي مال في الدنيا. قال لهم أطلقوه سيبوه، مش عايزين منه حاجة، ارجع يا ثمامة إلى قومك معزز مكرم، مناش هاخد منك أي شيء ولا هأذيك بأي أذى. ثمامة انبهر بشهامة النبي عليه الصلاة والسلام. الشهامة بتبهر يا جماعة، الشهامة بتدخل الناس في الإسلام يا جماعة، والله العظيم لو ملتزم واحد في دفعة وكان شهم مع إخوانه وكان راجل مع إخوانه الدفعة كلها تلتزم بسبب شهامته، لو واحدة بس شهمة مع أخواتها الدنيا كلها تقبل عليها بسبب شهامتها، لو واحد مننا شهم مع عيلته. أنا مش عايزك تكلم عيلتك وإخواتك وصحابك عن الدين، أنا عايزك تبقى راجل معاهم، أنا عايزك تقف معاهم في مشاكلهم، أنا عايزك تحسسهم إنك سند. كلمة سمعتها يعني أنا والله ولا كلمة سمعتها لم أكن أتخيلها، ناس يعني من حبايبي يعني وقرايبي، فيعني يعني بعضهم بيحتاج ظروف بيقع في مشاكل، والواحد اللهم لك الحمد يعني ايه بجد نفسي مسؤول اني اروح لهم. سمعت كلمه من واحد منهم غريب قوي، بيقول انت لما بتسافر ببقى قلقان، لان لما بيحصل مشكله او حد مننا بنلاقي يعني سبحان الله يا جماعه، لو احنا بقينا كده بجد يا جماعه، لو كلنا بقينا كده بجد يا جماعه، لو كلنا ربنا رزقنا الشهامه مع الجميع، لان اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام كانت مع الجميع، لو وقفنا مع جيراننا في مشاكلهم، لو وقفنا مع ارحامنا في مشاكلهم، لو وقفنا مع الامه في مشاكلها، الشهامه يا اخواني في الله اللي يقول لك الفلسطينيين يستاهلوا ما هم اللي باعوا بلدهم، هو ده دين؟ هي دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام؟ ثمامه قرأ الشهامة في عينين النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق ما رجعش بلده، راح اغتسل وقام راجع للنبي عليه الصلاة والسلام وشهد الشهادتين في المسجد، وقال له يا محمد كان وجهك أبغض الوجوه إلي والآن هو أحب الوجوه إلي، والله يا محمد ما كان بلد أبغض إلى قلبي من بلدك فصارت أحب البلد إلى قلبي، والله يا محمد ما كان دين أبغض إلى قلبي من دينك فصار أحب الأديان إلي. يا جماعة الانقلاب اللي حصل في حياة ثمامة ده بسبب الشهامة. شفتوا الناس لو شافتنا بهذه الرجولة الناس هتنقلب قد إيه؟ الناس اللي كرهت الطار الإسلامي هتبقى بتموت في حب الطار الإسلامي لو بقت الأخلاق دي هي الأخلاق بتاعتنا. عشان كده الإسلام اتكلم عن هذا الخلق العظيم الملائكة عندها شهامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، يعني المساجد لها عواميد. آه رسول الله، عواميد الخرسانة؟ لا لا لا لا لا، العباد اللي قاعدين يعبدوا ربنا فيها ليل نهار لهم جلساء من الملائكة. الملائكة أول ما بتلاقي واحد عابد محافظ على جلسة الضحى تيجي تقعد معه كل يوم جلسة الضحى مثلا. إذا غابوا سألوا عنهم. الشهامة يا جماعة، لما بقعد في الدرس وأقول للشباب يا جماعة لو واحد منكم غاب أو واحد غاب من ورشة من الورش اللي بعد الدرس، يا جماعة اسألوا عن إخوانكم يا جماعة، إذا غاب سألوا عنهم. الملائكة عندها شهامة. وإذا كانوا مرضى عدوهم، عيادة المريض شهامة. وإذا كانوا في حاجة أعانوهم، يقفوا معهم ويسندوهم ويلاقوا كرامات بتحصل لهم. يعني الملائكة عندها شهامة. يعني الشهامة دي من صفات الملائكة، ده الشهامة دي من صفات الأنبياء. سيدنا موسى في سورة القصص، ها، ولما توجه تلقاء مدين، وجد عليه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين رايح جعان وعطشان ومطارد وخايف وعايز أي حد يغيثه، سيدنا موسى دخل موقف رهيب يا جماعة. ربنا بيصور موقف يزلزل القلب. سيدنا موسى رايح، ابن كثير بيقول جلد بطنه دخل في ظهره من كتر الجوع واخضر جلد بطنه من كتر أكل ورق الشجر. دخل هيموت على حد يغيثه، لقى ناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. فسيدنا موسى لسه رايح على الناس عشان يقول لهم حد يلحقني، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لا فتتين، حتى ربنا قال امرأتين، يعني يمكن لعل لان سن جوازه متأخر، حتى ما حدش راضي يتجوزهم لحاجتهم ويغيثهم في الحاجة بتاعتهم. ودي من الندالة ان يبقى في واحدة بلغت 30 سنة وما فيش واحد راضي يتجوزها، وما فيش واحد راضي ان هو يسطرها ويصونها. وجد من دونهم امرأتين تذودان. سيدنا موسى الجعز ازاي؟ اتنين ستات قاعدين يهشوا الغنم والرجالة قاعدين تملى المية من البئر وسايبين الستات، المنظر جعزه. قال ما خطبكما؟ سيدنا موسى جعز يا جماعة، ما الخطب ده عن الامر الجلل، الامر المهول. ما خطبكما؟ انا يا ما شفت واحدة بنت شابة جميلة شايلة على كتفها الاسمنت والخرسانة وبتطلع مع الرجاله في الـ في الـ في الـ في الفاعل في الـ في الـ في صب الخرسانه. المنظر ده ازاي كل اللي عدوا في الشارع ما قالوش ما خطبكم؟ ازاي الناس ما عادتش بتغيث بعض يا جماعه؟ الناس ممكن تشوف واحد مرمي في الشارع ما حدش يقول له ما خطبك. الناس ممكن تشوف فتاه بتصرخ لان واحد على موتوسيكل سرق شنطتها وطلع يجري، حدش يقول لها ما خطبك. الناس عادت ماشيه، يعني يقول لك لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك الا من رحم الله. سيدنا موسى قال لهم ما خطبكما؟ قالتا في نفس واحد من كتر الكرب اللي هم فيه، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما دول بيمشوا ما بيردوش يخلوها نسقي ميه للغنم الا لما يمشوا. وابونا شيخ كبير وانا سالت عن ابوكم، بيستعطفوا من الكرب اللي هم فيه، ما صدقوا لقوا راجل شهم، ما صدقوا لقوا واحد عنده شهامه. عارفين سيدنا موسى عمل زي يا جماعه؟ عمل زي واحد دخل مصلحة كومية يقضي مصلحة وهو عنده ورقة صعب انها تتقضي قوي، فداخل على الموظف، لسه داخل لقى الموظف ماسك ست كبيرة لها مصلحة وبيشتمها، بيقولها امشي اطلعي بره. قدامه حاجة من اتنين، يا يقف مع المصلحة يا يقف مع الشهامة، يا يقف مع مصلحته ويسكت عشان الراجل يعديله ورقته، يا يقف مع الست وساعتها الراجل لا يمكن يعديله ورقته. وسيدنا موسى لانه شهم ولان الدين بتاعنا دين الشهامة، سيدنا موسى قرر انه يقف مع الاخلاق والمبادئ. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما بالعافية، جاب لهم المية غصب عن الناس وادهم المية. شهم محتاج، بس شهم محتاج حد يغيث ويتخلى عن البشر. ثم تولى الى الظل، يعني تولى ذهب الى ما هو اولى. عارف ان الناس دي لا يمكن هتعملوا حاجه، الاندال مع دول مش هيبقى عندهم شهامه معه. هو تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انا يا رب ما عادش لي امل غيرك، خلاص يا رب انا مطارد وجعان وعطشان ومليش مأوى، و مصر كلها بتدور عليها يا رب، اروح فين يا رب ماليش غيرك. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ربنا فرج عليه. قالت احداهما يا ابت استاجره، ربنا اداله وظيفه. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، ربنا اداله عروسه، على ان تاجرني ثمانيه حجج، ربنا اداله عقد عمل مستمر. الشهامه ربنا فرج كل كروباته بسببها، الشهامه ربنا اصطفى نبي بسببها، زي ما ربنا ربنا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام نبي بسبب شهامته. الشهم ربنا بيصطفيه، الشهم ربنا بيفرق كرباته، الشهم ربنا بيقول له والله لا يخزيك الله أبدا، زي ما السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام. شهامة الدين بتاعنا ده دين شهامة يا جماعة، عشان كده شهامة النبي قلبت حياة الصحابة. صحابة طلعوا عندهم شهامة تاريخية. كان في غلام يتيم في المدينة المنورة، فالغلام محتاج نخلة عشان يكمل بيته، فجاره قال له اديني النخلة، جاره مرضاش. طب ده غلام يتيم، راح للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي نادى جاره قال له اعطيه النخلة، قال له لا. قال له اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، قال له لا. قال للنبي لا. ربنا نزل في قرآن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. يعني ربنا نزل قرآن في الندالة، في سورة الأعلى، في سورة الليل، ربنا نزل قرآن في الأندال يتلى إلى يوم القيامة. قالوا لا. أبو الدحداح كان عنده 600 نخلة، راح للراجل قال له تاخد 600 نخلة وتديني نخلة، النخلة بتاعتك 600 نخلة عشان الشهامة، عشان الشهامة هتدخله الجنة 600 نخلة. الراجل طبعا عقله طار، قال له ماشي موافق، اداله 600 نخلة وخد النخلة اداها لليتيم عشان قلب اليتيم ما يتكسرش. مات ابو الدحداح بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام ابو الدحداح راح لمراته قال لا اخرجي واخرجي الاولاد من الحديقة اللي فيها 600 نخلة، لدرجة اولاده كان في بقهم تمر طلعوا من بقهم بصقوه عشان خلاص دي طلعت لله سبحانه وتعالى. مات ابو الدحداح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يقول كم من عذق رداح، وفي رواية كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة. كم يعني عدد لا يحصى، لا يحصى، يعني شهمته دخلته الجنة، شهمته خلت ربنا يديله أضعاف أضعاف أضعاف اللي ضحى به. إنسان شهم يا جماعة. صحابة في غزوة تبوك كان بيركبوا 6 على البعير الواحد، كل واحد يركب كيلو ويمشي 6-5 كيلو على رجليه. شهامة. كان ممكن صاحب الدبة دي ولا ياخدها وخلاص، شهامة. تشاركوا وشالوا بعض عشان اللي معاه دبة يجود بيها ويبقى شهم بيها مع اللي معهوش دبة. كان الخمسة بيخمسوا في التمراية، كل واحد يمص التمراية شوية. لما حصلت المجاعة القاتلة اللي كانت هتقتل الجيش في غزوة تبوك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي شهم، لأنه قال لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، وكان ده سبب فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحصل خيانة كان يقوم حرب عشان الخيانة. غزوة مؤتة كان بسبب الخيانة، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك غسان قتله، لم قوم فتح مكة، معركة فتح مكة بسبب الخيانة. لما قتل ناس من بني كعب في مكة وهو بينه وبين مكة عهد انهم يدافعوا عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام من شهامته انه كان يقيم الحروب من اجل الخيانة. لما تحصل حالة خيانة واحدة بس، النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع اصحابه في كل موقفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية مليء بالشهامة في حياته، مليء بالمواقف الايجابية في حياته. يعني نفسي ان انا يعني اتكلم معاكم عن الشهامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والوقفات الرجولية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجبر خاطر النبي للناس. سيدنا علي بن أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام خارج في تبوك، فعلي بن أبي طالب سابه أمير على المدينة، فعلي زعلان نفسه يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب في خيبر كان بيموت ونايم في الأرض من عينيه، قال أنا أتخلف عن رسول الله، شالوه راح خيبر مع النبي متشال عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب في تبوك كان هيموت، يا رسول الله تسيبني في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام مهنش عليه انه يكسر قلب علي، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ مش سيدنا موسى قال له هارون اخلفني في قومي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. جبر خاطر يا جماعة، ده اسمه جبر الخاطر، اسمه إن إن إن النبي ما كانش بيأذي حد، ما كانش بيجرح حد، ما كانش بيسيب حد قلبه مجروح من غير ما يواسيه، ما كانش بيسيب حد في أزمة أو في ضيق أو في عذاب من غير ما يفرج عنه الكرب اللي هو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية مليانة إيجابية، عشان كده مراته السيدة خديجة كانت شخصية مليانة إيجابية كمان. خديجة كانت يعني سيدة أعمال غنية جدا، كان ممكن زي أي واحدة تشتري ذهب وتعين ذهب وتشتري حتة الأرض وتشتري بيتين وتعين فلوسها. سيدة خديجة كانت شخصية إيجابية جدا، فتجرت بالفلوس بتاعتها واختنت. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية إيجابية، واتجوز شخصية إيجابية، والبيت ده هو اللي خرج منه الدعوة إلى الله. والصفة دي هي الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام بسببها، واصطفى خديجة زوجته بسببها. إن جت فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى هنقف حلقة خطيرة يا جماعة ومهمة قوي مع صفة من الصفات الخطيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، الإيجابية. كان نفسي أتكلم عن الإيجابية مع الشهامة، ولكن سبحان الله بقدر ربنا هيبقى ليها لقاء لوحدها. الإيجابية عند النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الإيجابية، إزاي النبي كان إيجابي في حياته، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان إيجابي في حل كل مشكلة واجهته في الحياة وواجهة الأمة في الحياة. يلا بسرعة بقى رجالة، توصياتنا إيه في حلقة الشهامة؟ رقم واحد، الشهامة مع الأمة، الشهامة مع غزة، الشهامة مع فلسطين، الشهامة مع المجاهدين في كل مكان في العالم، الشهامة مع كل دولة إسلامية محتاجة. رقم اثنين، الشهامة ما بين الدعوات الإسلامية وبعضها. ما فيش حاجة اسمها ان انا سلفي وانت تبليغ يبقى انا لو حصل مشكلة للتبليغ ملناش دعوة، اصل دول سلفين. الشهامة يا جماعة، الشهامة بين الدعاة وبعض، الشهامة بين اهل الدين وبعض، الشهامة بين الدعوات الإسلامية وبعض. يا اخوانا سمعتها من اخ كان تاجر مخدرات وتاب، قال لنا لما كنا بنتاجر في المخدرات كان لما واحد مننا ما بيقدرش يصرف على بيته كان يروح يسلم نفسه للبوليس. قلت له ليه ده يروح في مصيبة؟ قال لي لان اخواته في تجارة المخدرات كانوا هيصرفوا على بيته لما هو يتسجن اضعاف ما هو يصرف وهو عايش. شهامة، حتى لو عشان المصلحة، حتى لو عشان لما هم كمان يتقبض عليهم يتصرف عليهم، انما شهامة. شهامة يا جماعة، الواحد لما بيشوف رمز من رموز الشيعة وهو واقف كده بيتكلم بشهامة كده ويقول يا أمريكا روحي، وما ممكن في السر بينهم وبين أمريكا ما بينهم من المفاوضات والاتفاقيات والتنسيقيات، يعني واحد من مشايخنا كان له كلمة حلوة قوي يقول ما عندناش فنجري بق. يا عم حتى لو فنجري بق خلي عندنا، عايزين يا اخواننا فين الشهامة الصادقة اللي بنتعلمها من الدين بتاعنا؟ تلاتة، الشهامة مع إخوانك ومع أخواتك، الشهامة مع إخوانك اللي عندهم مشكلة. ما تعمليش ودن من طين ودن من عجين، ما تسقعش ودانك، ما تقولش العين بصيرة والإيد بصيرة، ما تقولش الفلوس في الدولاب لما حد يحتاجها إن شاء الله. قولوا لي يا جماعة، أحد إخواننا لما واحد يحتاج يروح يديله فلوس يقول له مش محتاجة، يقول له خليها معاك حتى لو ما احتجتهاش رجعها لي زي ما هي، أنا ما قلتلكش حاجة بس خليها عندك مش عندي، عندك أنت. الشهامة. الموقف الرابع، الشهامة مع الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، بس زي ما النبي قال الساعي على الأرملة مش اللي بيرمله 20 جنيه كل شهر، أنا وكافل اليتيم مش اللي بيرمله 50 جنيه كل شهر، كفالة كاملة، سعي كامل. يبقى كأن جوزها لسه عايش، كأن أبوها لسه عايش، كأن أبوه لسه عايش. هو ده يا أخوانا، هي دي الشهامة بتاعت الإسلام، هي دي الشهامة اللي ربنا بيرفع أصحابها مع نبي الشهامة في الفردوس الأعلى. الشهامة بترفع في الفردوس الأعلى، حسن الخلق بيرفع في الفردوس الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله، إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. على قد ما نكسب هذه الصفة المسندة والإغاثة، على قد ما ربنا لا يمكن يسيبك ولا يمكن ما يغيثكش ولا يمكن ما يبقاش معاك طول ما أنت مع عباد الله وطول ما أنت بتغيث عباد الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. انزلي روحي شوفي دار ايتام، انزل روح شوفي يتيم كفلو، انزلي روحي شوفي ملجأ زوري كل اسبوع، انزل روح شوفي يتيم خصص له زيارة كل اسبوع، تبقى اب بديل وانت انزلي اليتيمة كل اسبوع، تبقى ام بديلة. يا اخوانا لما تسمعوا ان غزة في ازمة اقفوا معاها، يا اخوانا لما تسمعوا ان اخ في ازمة اقفوا معاه، يا اخوانا اقفوا مع بعض، سندوا بعض، اغيثوا بعض. يبقى احنا كده على طريق محمد بن عبد الله. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم وربنا ينصر بكم الإسلام. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أستغفرك أستغفرك أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. شفت ياما.